بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 53 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، إلى قوله: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحد الله للمرض. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه في الركوع ويخفضه عن الركوع فإن عجز أو مأ بعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة المعذور إذا كان مريضا. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أنه إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدة، وكذلك إذا عجز عن الصلاة قاعدا أنه يصلي على جنب. وبينا دليل ذلك من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الأحاديث الأخرى التي دلت على مشروعية الانتقال إلى ما هو أرفق للمريض في صلاته. وهنا تأكيد لما مضى، إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدة، وهكذا إذا عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ، وإذا عجز عن الإيماء قالوا إنه يومئ بعينه أي بطرفه. وهذا كله تدرج وانتقال مما يشق إلى ما هو أخف. ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله من صور الرخصة التخفيف، وهذا النوع من التخفيف أعني انتقال المريض من القيام إلى القعود ومن القعود إلى الصلاة على جنب. هذا التخفيف راجع إلى التخفيف في الهيئة، وذلك أن الصلاة رخصها وتخفيفاتها على أقسام، منها هذا القسم وهو التخفيف في هيئة الصلاة. وسنبين إن شاء الله أنواع هذه التخفيفات عند انتهاء الفصل والشروع في الفصل الذي بعده. المقصود أن المصنف رحمه الله قرر بهذه العبارة أنه إذا عجز عن الصلاة بحيث لم يستطع القيامة ولا الصلاة وهو قاعد، ولم يستطع كذلك أن يومئ برأسه، قال يومئ بعينه. وهذا مذهب بعض العلماء، وليس ثم دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإيماء بالعين. ولذلك يختار بعض العلماء والمحققين منهم رحمة الله عليهم أنه يسقط عنه فعل الصلاة، وأنه يبقى له الأذكار، فيقرأ الفاتحة، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يقول الله أكبر ويسبح، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يثني على الله، ثم يكبر، وينتقل بالأذكار مرتبة ولكن لا يفعل الأفعال. ووجه ذلك أنه سقط عنه التكليف بالفعل للعجز، فبقي التكليف بالقول، لأنه في الصلاة مكلف بالأمرين، بفعل من قيام وركوع وسجود ونحوه، وقول من قراءة للفاتحة وتكبير وتسميع وتحميد ونحو ذلك. فإذا عجز عن الأفعال بقيت المطالبة وبقي الخطاب يطالب بالأقوال، فقال يكبر ويقول الله أكبر. على أي حالة كان، ما دام أنه لا يستطيع أن يفعل هذه الصفات التي ذكرناها، ولا شك أن هذا القول هو الأسعد بالأدلة ونصوص الشريعة العامة التي تدل على مطلق الرخص. نعم. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. فإن قدر أو عجز، إذا كان المريض في الصلاة لا يستطيع القيام وقوي على القيام أثناء الصلاة أو كان مستطيعا القيام ثم طرأ عليه العذر أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الصورتين، ينتقل إلى القيام إن قوي عليه وهو جالس، وينتقل إلى القعود إن عجز عن القيام. مثال ذلك لو أن إنسانا كان به مرض ولكنه عند استفتاحه للصلاة لم يجد أثر المرض فوجد في نفسه الخفة والنشاط فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة ثم أراد أن يركع فوجد الأثر، أو جاءه مرض يشتكي لا يستطيع معه القيام يجلس فورا ثم يتم صلاته جالسا على الصفات التي ذكرناها. وهكذا الحال لو كان العكس، فلو أنه ابتدأ الصلاة قاعدة بوجود العذر ثم وجد الخفة والنشاط فإنه يبطل ذلك، تبطل تلك الرخصة ويلزمه القيام، لأن ما جاز لعذر، القاعدة تقول ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، فهو في الأصل مطالب بالقيام، وإنما سقط عنه القيام بوجود العذر، فلما زال العذر توجه عليه الخطاب بالقيام إعلانا للأصل فوجب عليه أن يرجع إلى القيام. فعلى العموم أنه لا يترخص إلا مع وجود العذر، فإن كان العذر معه وزال رجع إلى الأصل، وإن كان على الأصل وطرأ عليه العذر ترخص. نعم. وإن قدر على قيام وقعود، هنا تنبيه وهو يرجع إلى مسلك الفقهاء رحمة الله عليهم في ترتيب الكتب الفقهية، هو ذكر لك رحمه الله المسائل المتعلقة بالمعذور إذا كان معذورا، يصلي قاعدا إذا لم يقع على القيام، يصلي على جنب إذا لم يستطع القعود، لكن هل هذا يفهم منه أن يبتدئ الصلاة على إحدى الصفات، صفة الكمال أو صفة النقص؟ فنبه بهذه العبارة إلى أن العذر يؤثر إذا قرأ، يعني يستمي في ذلك أن يكون الإنسان معذورا من الابتداء أو قرأ عليه العذر أثناء الصلاة. فلو أن إماما يصلي بالناس ثم أثناء قراءته بالفاتحة أصابه مرض أو أصابه ألم، فإنه في هذه الحالة إذا لم يطق القيام يجلس، وله أن يترخص بالجلوس، وهكذا لو كان منفردا على ما ذكرنا. وإن قدر على قيام وقعود بين ركوع وسجود أو مع بركوع قائما وبسجود قاعدا، هذه صورة العذر في أجزاء الصلاة، يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع، ويستطيع القعود ولكنه لا يستطيع السجود، كما لو كانت فيه عملية في عينه ومنعه الأطباء من أن يركع أو يسجد بقول الثقات من الأطباء، فإنه في هذه الحالة عندنا خطاب شرعي يلزمه بالقيام للصلاة، فنقول إنه يبتدئ صلاته فيكبر تكبيرة الإحرام قائما كأنه معذور، فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، فإذا أراد أن يركع أن يقف إنه يومئ برأسه ثم يسبح ويذكر الله ويرفع رأسه، ويكون إيماؤه ورفعه من الإيماء إشارة إلى الركوع ويجزيه ذلك. فإذا أراد أن يسجد جلس، وحينئذ إذا جلس واستقر على الأرض فإنه يومئ بالسجود، وإذا كان هناك إمام يجعل السجود في حال القعود ويجعل الركوع في حال القيام، بمعنى أننا لا نقول له اجلس وصلي قاعدا لأنه يطيق القيام، فلا رخصة له في إسقاط القيام الذي ثبت بنص السنة بنص الكتاب والسنة كما بينا، وبناء على ذلك يلزمه بالقيام لقراءة الفاتحة وما تيسر، وهكذا بالنسبة للركن الذي بعد الركوع الذي هو الرفع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السجود فيجلس ثم يومئ للسجود. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، لمريض أن يصلي مستلقيا، وهذا إذا كان العذر الدواء والعلاج، كما في بعض الأمراض التي تكون مثلا جراحية في بعض الأعضاء التي لا يستطيع معها أن يركع ولا يسجد ولا يقف، فحينئذ إذا كان على الفراش بحيث لا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي على هذه الحالة. كذلك لو كان يتداوى، فلو كان المرض في عينيه وأذن بوضع معين لا يستطيع معه القيام ولا يستطيع معه الركوع ولا السجود، وقيل له إن قمت أو ركعت أو سجدت فإنه سيحدث الضرر، فإنه في هذه الحالة يصلي وهو مستلقي، لكن بشرط أن يكون ذلك بشهادة طبيب مسلم. ووجه هذا أن وجود الضرر بغلبة الظن، أن احتمال الضرر احتمال وقوع الضرر بغلبة الظن كوجوده، لأن القاعدة أن الغالب كالمحقق. فلما غلب على ظننا أنه لو صلى قائما أو ركع أو سجد أنه يصاب بالضرر والمرض والأذى، أو أن علاجه لا يتمكن منه الطبيب، فإنه حينئذ يعتبر هذا رخصة، كما لو كان مريضا لا يطيق القيام والركوع والسجود. وهذا قول جمع من السلف، وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا روي عن ابن عباس أنه شدد في ذلك، حتى قالوا أن سبب العمى الذي بلي به رضي الله عنه وأرضاه أنه نصحه الطبيب في علاج وضعه له ألا يسجد، فامتنع وسجد فكف بصره رضي الله عنه وأرضاه. هذا مما ذكره. فالشاهد أنه كان بعض السلف يشدد في هذه المسألة ويقول التداوي ليس كالمرض الذي يمنع، والصحيح أنه ينزل منزلة المرض المانع، وأنه إذا كان بالإنسان عملية جراحية أو يتداوى من مرض في جوفه أو في صلبه أو في عينيه أو نحو ذلك من الأمراض التي تكون في مواضع الجسم مختلفة، وقيل له إنه لا يتم علاجه إلا إذا امتنعت من الركوع أو امتنعت من السجود أو امتنعت من القيام، فإنه يمتنع بشرط أن يكون الطبيب الذي يخبره عدلا مسلما. والسبب في ذلك أنها أمور الديانات، وأمور الديانات لا يجتزأ فيها إلا بشهادة الثقة العدل، وأما إذا كان غير ثقة وغير عدل فإنه ينتقل إلى من هو أعدل منه. وهنا مسألة، يقول بطبيب مسلم، إذا كان هذا الطبيب مسلما ووجد الطبيب المسلم الذي يشهد له لهذا فلا إشكال، وحينئذ لا يجوز له أن ينصرف. إذا قال له طبيب كافر ينبغي عليك أن تصلي مستلقيا، فإنه لا يسمع قوله حتى يشهد الطبيب المسلم، لأن وجود الطبيب المسلم يغني عن شهادة الكافر. والسبب في ذلك أن الكافر لا يثق بقوله في الديانات، وقد كان أئمة السلف رحمة الله عليهم، كان الإمام أحمد رحمه الله يستطب اليهودية والنصرانية، كان عنده طبيب يهودي ويستطبه، يقول الراوي كان يستطبه يعني يتعالج عنده ويعتمد على ما يصفه له من دواء، فإذا نهاه عن أمر من أمور الديانة كان يقول لا تصل أو صل قاعدا، لم يطعه في ذلك لمكان التهمة. هذا إذا وجد المسلم. أما إذا وإذا وجد المسلم فعلى حالتين، إما أن يوجد العدل وغير العدل فحينئذ ينبغي اعتبار شهادة العدل دون غير العدل، وإما أن لا يوجد العدل بأن يكون الأطباء ليس فيه من هو في تتوفر فيه شروط الشهادة المعتبرة، فحينئذ يأخذ بأمثالهم. وهذه القاعدة قررها جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن فرسون في تفسيرة الحكام، بين فيها أنه يرجع إلى قول الأمثل في مثل هذا إذا تعذر وجود العدل في أهل الصنعة. فالقاضي لو احتاج إلى قول أهل الخبرة في الخصومات والنزاعات من مهندسين أو أطباء ولم يجد العدول، فإنه يأخذ أمثالهم، يعني من وجدت فيه الصفات أفضل من غيره. وعلى هذا إما أن يوجد المسلم والكافر فلا يجوز أن يقبل شهادة الكافر مع وجود شهادة المسلم، وإما أن لا يوجد الطبيب المسلم كان يكون هذا المرض الذي به لا يسكنه إلا طبيب كافر أو في بلد ليس فيه إلا كفار، فحينئذ يأخذ بشهادة أنكرهم وله أن يأخذ بذلك. وهذه المسألة تكلم عليها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا في الفتاوى النصرية، بين فيها رحمة الله عليه أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالكافر والمشرك إذا عرفت منه العداء، إذا أمنت منه المفسدة، وذكر لذلك الأدلة الصحيحة، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين استأجر رجلا من بني الدير هاديا خريتا وهو عبد الله بن عريقط، ووجه ذلك أنه مكنه من الهجرة، والهجرة كما تعلمون أنه سيسلك به مسالك وعرة ومسالك لا يسلكها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التخفي عن العيون، فيسلك به مسالك وعرة ويغرق بحياته، ومع ذلك مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه ومن أبي بكر لمكان الثقة. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد قال وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين وكافرين، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بأخبارهم مع أنهم على الشرك والكفر، لكن عرف على علم فيهم الثقة والأمانة، وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يستطبوا الحارث بن كلدة وكان على دين قومه، ومع هذا قال لم يمنعهم الكفر أن يستطب أن يأمرهم أن يستطبوه. فالشاهد من هذا كله أنه لا مانع من أخذ شهادة الطبيب الكافر إذا لم يوجد طبيب مسلم في هذا المرض الذي يحتاج المسلم لعلاجه، أو كان المسلم في بلد فيه كفار وأطباء كفار ولا يوجد المسلم، فإنه يعمل بشهادته وقوله. ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام. ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام. الإشكال في الصلاة في السفن أنها تتقاذفها الأمواج ولا يستقر الراكب فيها، خاصة عند اشتداد الموج، ولذلك تكون أحوالهم مختلفة عن الملاحين أو من يكونوا في السفينة. فإن أطاقوا قياما لأن سكن الموج وأمكنهم أن يقوموا فإنه يجب عليهم أن يقوموا ويصلوا قياما. فلو أنهم في هذه الحالة وهم قادرون على الصلاة قياما صلوا قعودا بطلت صلاتهم، لأن الفريضة القيام فيها ركن كما بينا. هذا في الحالة الأولى أن يطيقوا القيامة ولا ويؤمن الضرر. الحالة الثانية أن يوجد الضرر في قيامهم، كأن يسقط الإنسان لربما يغرق أو يسقط ويستضر بسقوطه كما يكون بجوار شيء عار أو على نشز في داخل السفينة، فلو اضطربت فيه الأمواج وهو قائم ربما سقط. ففي هذه الحالة يجوز لهم أن ينتقلوا إلى القعود إن غلب على ظنه واستكمل ذلك أغلب الوقت. أما لو غلب على ظنهم أن الموج يهدأ كأن يقطعوا مسافة ويغلب على ظنهم سكون الموج، فيؤخر الصلاة إلى قطعها ثم يصلون الفرض، لأن تقديم الفرض أولى من التأخير من تأخير الصلاة وذهاب فضيلة أول وقتها. هذا بالنسبة للصلاة في السفن. فهنا حالتان: إن أمن الضرر فإنهم يصلون قياما، وإن لم يؤمن الضرر فإنهم يصلون قعودا. وإن شكوا يحتمل أن يكون ضرر ويحتمل أن لا يكون ضرر، فإن الأصل وجوب القيام عليهم ولزوما فيصلون قياما حتى يطرأ الضرر. فإن طرأ عليهم الضرر أثناء القيام قعدوا. هذه ثلاثة أحوال لمن يصلي في السفينة: فإن كان ما ضرر صلى قائما إهمالا للأصل، وإن كان ثم الضرر فإنه ينتقل إلى القعود، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن شك هل يطرأ الضرر أثناء الصلاة، هل يطرأ موج أو لا يطرأ، فإنه يفتتح الصلاة قائما. فإن طرأ عليه الضرر أثناء فعله ترخص بالقعود كالمريض الذي طرأ عليه المرض. يحصل الفرض على الراحلة خشية التأذي وحل لا لمرض. وتصح الصلاة أي الفريضة على الراحلة إذا خشي الأذى من الأرض إذا كانت السماء قد أمطرتها. وفي هذا حديث الترمذي وكذلك أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة عند المضيء والسماء ممطرة والأرض بها ذلة، فتقدم عليه فأقام عليه الصلاة والسلام الصلاة ثم تقدم وصلى. هذا الحديث الحقيقة حديث ضعيف، وذكر الإمام الترمذي رحمه الله لدى إراده للحديث أن العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، واختاره جمع من السلف رحمة الله عليهم أنه يصلي إذا كان هناك ضرر ومشقة بالطين والوحي. ولكن من الحقيقة نظرا لضعف الحديث إذا أمكن الإنسان أن يحتاط ويستبرئ لدينه فإنه أولى وأحرى. نعم. يقول رحمه الله: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه. المصنف رحمه الله ذكر باب صلاة الجماعة وبين الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة والمسائل التي تندرج تحت هذا الباب، ثم بعد ذلك عقد فصلا في آخر باب صلاة الجماعة في الأعذار التي تسقط عن المكلف الجمعة والجماعة. ثم بعد أن انتهى من الأعذار شرع في باب صلاة أهل الأعذار وذكر صلاة المريض، ثم انتقل إلى صلاة المسافر، ثم سينتقل بعد ذلك إلى الجمع بين الصلاتين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى صلاة الخوف. هذا الترتيب فيه تسلسل في الأفكار ومراعاة لما تتضمنه هذه الفصول من معاني شرعية، وذلك أن التخفيف في الشرع يكون فيه شيء من الإفقاق، وهذا الإفقاق تارة يكون لذات العبادة تسقط العبادة عن المكلف، هذه الحالة وهي من أعلى درجات الإسقاط في العبادات، أن يسقط الشرع عن المكلف العبادة. الحالة الثانية أن يخفف عنه في هذه العبادة، ولا يسقطها لكن يخفف عنه. وهذا التخفيف في مسألة بالنسبة للصلاة، نحن نتكلم على الصلاة، أما بالنسبة للرخص عامة فلها تقسيمات أخرى واعتبارات أخرى، لكن في الصلاة بالنسبة للتخفيفات إما إسقاط للصلاة أو إسقاط لصورتها، وإما تخفيف، يكون التخفيف في الأركان ويكون في الشروط كما سنبين إن شاء الله. فابتدأ رحمه الله الفصل الذي قبل صلاة أهل الأعذار، ابتدأه بسقوط الجمعة والجماعة، وهذا إسقاط لصلاة الجماعة وإسقاط لصلاة الجمعة، أي حيث ينادى بها أي في المسجد، فهذا إسقاط كلي لعبادة الخروج إلى الجمعة وشهودها وكذلك صلاة الجمعة، فيصليها ظهرا ويصليها سجدا أعني الجماعة. هذا بالنسبة للتخفيف بالإسقاط. بعد أن انتهى من التخفيف بالإسقاط شرع في التخفيف الجزئي، وهو التخفيف في هيئة الصلاة، فابتدأ بالتخفيف في أركانها، فابتدأ بالتخفيف في أركانها بعذر المرض. فذكر لنا في هذا الفصل الذي كنا فيه أعذار المريض، فقال المريض الذي لا يطيق القيام ينتقل إلى القعود، والذي لا يطيق القعود يصلي على جنب. ثم فصلنا في أحكام المريض، وذكرنا في حكم المريض من كان على السفينة وما تقدم معنا من أحكام ومسائل. هذا كله يتعلق بعذر المرض، وعذر المرض إذا تأملته هنا فإنه يسقط في هيئة الصلاة، يكون التخفيف في هيئة الصلاة وأركانها. سيأتي الآن التخفيف في ذات الصلاة من حيث الأعداد، وذلك في صلاة المسافر، فإن الشرع خصص بعذر السفر في عدد الصلوات، وذلك في الرباعية وحدها، فجعل الرباعية تقصر إلى ركعتين، فهذا نوع من التخفيف، وهو التخفيف في أعداد الصف في أعداد الصلاة. كذلك أيضا هناك التخفيف في شروط الصلاة، كاستقبال القبلة بالنسبة لمن يصلي في السفر، خفف الشرع عنه حتى ولو كان على راحلته يصلي حيثما توجهت به. وكذلك التخفيف على المريض من به ثلث من به ثلث بول يخفف في شرط الطهارة، وكذلك بالنسبة للنجاسة التي يحملها يخفف عنه. فإذا عندنا التخفيف على صور، فإن كان فيما تقدم في الفصل الأول فهو إسقاط لشهود الصلاة في الجمعة والجماعة، وذلك بالأعذار التي ذكرناها في باب الأعذار التي توجب سقوط الجماعة والجمعة عن المكلف. ثم بعد ذلك شرع في عذر المرض، وهذا يتعلق بالتخفيف في الأركان. ثم بعد هذا سيشرع الآن في عذر السفر الذي يخفف في هيئة الصلاة وأعدادها. فقال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا. من سافر، السفر في لغة العرب مأخوذ من قولهم أسفر الشيء إذا بان واتضح، ومنه قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه واتضح. وسمي السفر سفرا لمناسبات، قيل لأن الإنسان يفسد، بمعنى أنه يدين من العمران، فإن المسافر يدين عن القرى والأمصار والمدن فينفرد عنها ويدين منها. وكذلك أيضا لأن السفر فيه معنى الوضوح، وذلك أنه يسفر عن حقيقة الإنسان من ناحية صبره وضعفه وجلده وخوفه وقوة شكيمته لا غير ذلك من أخلاقه. ولذلك قالوا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجه صاحبه. وفي سنن البيهقي لما شهد الشاهد عند عمر قال له عمر: إني لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يزكيك. فجاءه برجل قال: أتعرفه؟ قال: أعرفه بالعدالة والأمانة. قال: أهو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به صدق الرجل من كذبه؟ قال: لا. أسافرت معه؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. وقال للرجل: اذهب وأتني بمن يعرفه. فالسفر من حيثه يعين على معرفة حقيقة الإنسان، يسفر عن وجهه. ويقول المصنف: من سافر. السفر له ضوابط معينة لا يحكم بكون الإنسان مسافرا إلا بها، وسنذكر هذه الضوابط التي إذا كان الإنسان قاصدا لها، كضوابط التوقيت في المسافة، إذا قصد هذه المسافة فإنه يحكم بكونه مسافرا، وإذا قصد دونها فإنه ليس بمسافر. لكن الذي نريد أن نتكلم عنه من سافر، كلمة من سافر يعني خرج للسفر. وبناء على ذلك لا يخلو الإنسان الذي يريد أن يخرج للسفر من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستقرا في بيته ناويا للسفر، فيكون السفر في باطنه أي في نيته، ويكون ظاهره غير مسافر. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخرج من بيته. أما إذا كان في بيته ناويا للسفر فإنه ليس بمسافر في قول جماهير العلماء حتى يخرج من البلد، فإن خرج من البلد فإنه يحكم بسفره على التفصيل الذي سنذكره. وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله على الجميع، أن من أراد السفر، مثلا لو كنت اليوم أصبحت فنويت الخروج إلى بلد ما، ولكن نويت الخروج بعد الظهر، فإنك لست بمسافر حتى تخرج على هذا القول، فلا يكفي باطنك حتى يجتمع مع الباطن دليله الظاهر على السفر. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية عن عطاء، قالوا إن، وكذلك قول موسى بن سليمان، يقولون إنه مسافر بالنية، فلو نوى السفر فإنه يأخذ برخص السفر وهو في البلد. مثال ذلك لو أنه نوى السفر بعد الساعة 11 ولم يخرج إلا بعد الثانية، فإنه سيؤذن عليه الظهر وهو في بيته، قال يصلي ركعتين. وهكذا لو كان صائما يجوز له أن يفطر في بيته قبل أن يخرج. وهذا القول في الحقيقة مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. أما دلالة الكتاب فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقال إذا ضربتم في الأرض، وهذا يدل على أنه شرع وضرب في الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالخروج. ثانيا في الصوم قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولا يمكن أن نقول إن الإنسان على سفر، أي أن حالته حالة المسافر، إلا إذا كانت صورته تدل على أنه مسافر. وبناء على ذلك فظاهر التنزيل على أنه لا يكون مسافرا إلا إذا ضرب في الأرض. أما دليل السنة وهو أقوى الأدلة حديث أنس الثابت في الصحيحين، حديث أنس الثابت في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين، فإنه قد نوى حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يترخص برخص السفر إلا بعد أن خرج إلى بالحليفة. وهذا يدل على أن نية السفر لا تكفي في ترخص الإنسان بالرخص. وما أثر عن الصحابة فإنهم إذا قالوا إنها السنة تتردد عند الجماهير العلماء رحمة الله عليهم بين أن يكون فاهما لها أنها السنة، وبين أن تكون من صريح فعله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء فعله يخالف ما فعله هؤلاء الصحابة مع أنهم عزوا ذلك إلى السنة، فهمنا أنه فهمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. النقطة الثانية، تبين لنا أن من كان ناويا للسفر لا يترخص إلا إذا خرج، فحينئذ لا يخلو الذي يريد أن يخرج للسفر إما أن يكون في المدينة أو يكون في البادية، بمعنى أن يكون في داخل المدن والقرى أي البناء والعمران، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في البر كأهل العمود والخيام كالبادية، يكون في خيمته، فخيمته هي منزله ومكانه. فإن كان في البلد والعمران فإنه لا يحكم بكونه مسافرا ولا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من آخر العمران وهي البيوت، فتنقطع البيوت وحينئذ يصدق عليه أنه سافر وخرج إلى السفر. وبناء على ذلك لا تخلو المدن من الحالتين: إما أن يتصل بناؤها ويكون حد نهايتها معروفا، كأن تكون بيوتا متصلة آخرها محدود، فإذا بلغ هذا الآخر وبعده تنقطع الأرض فإنه مسافر. وبناء على ذلك في هذه الحالة لا إشكال فيها أنه مسافر بمجاوزته لآخر بيت من العمران. فلو أذن عليه الظهر بعد مجاوزته آخر بيت من العمران فإنه يصليه ركعتين، ولو أذن عليه الظهر قبل أن يخرج من آخر بيت من العمران كأن يقف عند إشارة كما هو موجود الآن، أو يقف عند آخر مثلا محطات يريد أن يتزود منها أو يأخذ زاده من طعام أو وقود أو غير ذلك وأذن عليه الأذان، فإن قلنا العبرة في الصلوات بالأذان يجب عليه أن يصلي أربعا، لأنه لما أذن عليه الأذان وهو داخل العمران توجه عليه الخطاب أن يصلي أربع ركعات عن الظهر، وعلى هذا لا تسقط عنه لكونه لم يتلبس في السفر بعد. هذا بالنسبة لمن كان في العمران، الحالة الأولى أن تتصل المباني، الحالة الثانية أن تتصل المباني ويكون وراءها خراب، ويكون وراءها خراب مثل ما يقع في بعض المدن، تكون المباني المعمورة والتي فيها السكان متصلة ثم بعد ذلك تأتي خرابات أو بساتين مهجورة أو نحو ذلك، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء هذه البيوت الخربة في حكم العامر ولا يترخص حتى يجاوزها، واختاره جمع من العلماء ومذهب طائفة منهم الحنابلة. القول الثاني أنه لا يترخص حتى أنه يترخص بانقطاع العمران ولو دخل في الخرابات ونحوها فإنه مسافر، وهذا مذهب طائفة منهم الشافعية رحمة الله على الجميع. والصحيح أنه إذا دخل إذا انقطع العمران أنه قد أسفر وصار مسافرا، لأن هذا الخراب لا يعتد به وليس في حكم العامر كما لو خرج إلى برد. وبناء على ذلك يكون في العمران التفصيل، إن اتصل فلا إشكال، وإن كان هناك خرابات وهي حالة ثانية فالعبرة بمجاوزة العمران ولا تأثير للخراب في إسقاط الركعتين. الحالة الثانية أن يكون في البادية كأن يكون عنده خيمة، فلا يخلو من حالتين أيضا، إما أن تكون خيمته متصلة بفريق كما يقال فريق للقوم والجماعة الذين ينزلون مع بعضهم كأبناء عم وقبيلة ونحو ذلك، فالعبرة بآخر الخيام حتى يجاوز آخر خيام محلته إذا كانت هناك خيام معه، بشرط أن تتصل خيمته به. أما إذا كان بارزا عنهم منفصلا عنهم فإنه بمجاوزته لخيمته مسافر. الحالة الثانية أن تكون خيمته منفردة، فإن كانت خيمته منفردة فإنه بخروجه من خيمته مسافر ويترخص برخص السفر. ما هي فائدة قضية الخيام؟ لو قلنا مثلا إنه في خيام خيمته بين الخيام فالعبرة بمجاوزة آخر هذه الخيام، فلو أذن عليه أذان الظهر وقد جاوز آخرها وجب عليه الظهر ركعتين، وأما لو أذن عليه قبل أن يجاوز آخرها فقد وجب عليه أن يصلي الظهر أربعا. وهكذا الحال لو كانت الخيام متفرقة، فإن كانت متفرقة فإننا نقول بمجرد خروجه من خيمته يأخذ برخص السفر، وهكذا لو كانت خيمته دون ليس معها أحد أو ليس بجوارها أحد فإنه بمجرد ركوبه على دابته كما يقول العلماء أو بمجرد أخذه في الطريق فحينئذ يحكم بكونه مسافرا ويأخذ برخص السفر. من سافر سفرا مباحا، السفر يقول العلماء تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها وحراما. يكون السفر واجبا إن اشتمل على واجب كسفر حج الفريضة، وكذلك السفر لبر الوالد والوالدة، فلو أن الوالد أمر ولده أن يأتيه في مدينته والولد في مدينة أخرى وليس ثم عند الولد عذر يمنعه من السفر وجب عليه أن يسافر ولزمه بر أبيه بالسفر، فهذا السفر خروجه يكون سفرا واجبا. وهكذا بالنسبة للسفر الذي يكون الإنسان فيه يؤدي فيه أمرا واجبا عليه فإنه يعتبر من الأسفار واجبا. الحالة الثانية يكون السفر مندوبا ومستحبا، كما لو اشتمل على أمر مندوب ومستحب كحج النافلة والعمرة نافلة فهذا مندوب ومستحب، فإنه إذا سافر يقال هذا سفر مندوب. الحالة الثالثة أن يكون السفر مباحا تنتفي فيه الدوافع سواء كانت للندب أو للوجوب، وتنتفي فيه الموانع سواء للتحريم أو للكراهة، ويكون من المباحات التي أذن فيها. ومن أمثلته السفر للتجارة فإنه يعتبر من المباحات، وهكذا السفر للنزهة فإنه يعتبر من الأسفار المباحة. والحالة الثالثة يكون السفر مكروها، إذا اشتمل على أمر مكروه لا يصل إلى درجة الحرمة. فلو أنه سافر على وجه لا يتضمن الحرام، كأن يكون مثلا إنسانا مشتغلا بطلب العلم، والسفر هذا يشغله عن طلب العلم، فإنه يكون في حقه مكروها إذا اتصل هذا السفر بما يوجب شغله عن طلب العلم. وكذلك الحال إذا كان حراما فإنه يتضمن أمرا محرما كسفره والعياذ بالله للزنا أو لشرب خمر أو لقطع طريق أو عقوق والدين ونحن ذلك. هذه خمسة أحوال من السفر. فقال المصنف: من سافر سفرا مباحا. معنى ذلك أنه إذا كان مباحا جاز له أن يترخص، إذا كان مندوبا جاز له أن يترخص، لأن المندوب فيه الإباحة والزيادة، وهكذا إذا كان واجبا لأن الواجب فيه الإباحة والزيادة. ففي هذه الثلاثة الأحوال يجوز له أن يترخص برخص السفر من سافر سفرا مباحا. أما لو اشتمل سفره على معصية، فإنه إذا كان سفره سفر معصية كأن يسافر لقطع طريق أو عقوق والدين والعياذ بالله، فإن هذا السفر المحرم اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول يقول إن السفر المحرم لا يحل لصاحبه أن يترخص، فيجب عليه فيه أن يتم الصلاة أربعا ولا يأخذ برخص السفر، وهذا مذهب الجمهور رحمة الله عليه. والقول الثاني أن من سافر سفر معصية أنه يجوز له أن يترخص، وهو مذهب الحنفية واختيار بعض المحققين من العلماء رحمة الله على الجميع. أما من قال إنه لا يترخص، فإن الله تعالى يستحتج بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا إن الاضطرار شرطه ألا يكون بغي وألا يكون عدوان، ولذلك لما فسر حبر الأمة وترجمان القرآن هذه الآية قال: غير قاطع للطريق، وذكر المحرمات، فكأنه يرى أنه إذا كان باغيا أو عاديا لا ضرورة له فلا رخصة له. قالوا: وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد فسر كتاب الله عز وجل، وهو المدعو له أن يفقه في الدين وأن يعلم تأويل الكتاب، فقصر الرخص على انتفاء وجود البغي والعدوان. ثانيا قالوا إن السفر إذا أطلق في الشرع ينبغي أن يتقيد بالمعروف شرعا والمعدول به شرعا، لأنه لا يعقل أن الشرع يأذن له بالرخصة مع كونه يمنعه من السفر، فيعتبر السفر من وجه ويحرمه من وجه. قالوا: هذا شيء من التناقض، ولذلك لما كان هذا السفر غير مأذون به شرعا لا تتصل به الرخص، لأنه مأمور بإلغاء هذا السفر، فكيف يباح له أن يترخص فيه؟ والعجيب أن أن هذا القول من القوة بمكان من جهة الأصل، فإن الأصول وقاعدة تدل على أنه إذا شك في الرخصة أنه يرجع إلى الأصل، فالأصل أن الإنسان يجب عليه أن يصلي أربعا، هذا الأصل أنه يجب عليه أن يصلي أربعا بناء على أنه مقيم. ولا نعني بالأصل ما سبق التشريع من كون الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، هذا أصل الوصف وليس له تأثير في الاستدلال، إنما نعني أن الأصل فيه أنه مقيم. ولما شككنا هل هذا السفر سفر رخصة أو ليس برخصة رجعنا إلى الأصل من كونه مطالبا بفعل الصلاة أربعا، وعلى هذا فإنه يرجع إلى الأصل من كونه مطالبا بالصلاة أن يتم الصلاة. الذين قالوا إنه يقصر قالوا إن الله عز وجل أطلق، قال: إذا ضربتم في الأرض، ولم يفرق بين كونه ضرب على رخص على مباح، ضرب بسفر مباح أو ضرب بسفر محرم. وهكذا قالوا إن الأدلة التي وردت في القصر مطلقة، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه. طبعا ناقش الجمهور هذا وقالوا إن المطلق في الشرع مقيد بالمعهود، وهذا معروف التقييد بما عهد شرعا، كما لو قلت إننا نأني بالسفر ما أذن به شرعا، فحينئذ يستقيم التقييد بما عرف شرعا. والنفس تميل إلى أنه يشتاق السفر الذي فيه معصية، السفر القائم على المعصية الذي هو سفر معصية لا يترخص فيه ما أمكن إعمالا للأصل الذي ذكرناه، وإعمالا لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، فإن أقل درجاته الشبهة، ومن تقى الشبهات فقد استبرع بدينه وعرضه. وعلى هذا فإنه يتم الصلاة ويبقى على الأصل الذي أوجبه الله عز وجل عليه، كما قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم. نعم. أربعة برود. هناك أمر ينبغي التنبه له، أن العلماء رحمة الله عليهم حرقوا بين كون السفر سفر معصية أو سفرا تفعل فيه المعصية، فرق بين الأمرين، المعصية في السفر وسفر المعصية. فالمعصية في السفر كأن يسافر لأمر مباح ثم يفعل معصية أثناء السفر، فهذا لا يشمل هذا الحكم. مثلا لو أن إنسانا سافر وقصد التجارة ثم والعياذ بالله زنى أثناء السفر أو شرب الخمر، فإنه لا ينطبق عليه ما ذكرناه، لأنه ما خرج أصلا لفعل الحرام، وإنما خرج للمباح وهو التجارة. طيب هنا مسألة، لو أنه سافر للمباح ولفعل الحرام، قالوا يأخذ حكم من سافر للحرام أصلا، من سافر للمباح لنية التشريك، من سافر للمباح والمحرم فإنه يأخذ حكم من تمحض التفرغ بالحرام. نعم. أسلامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف نجمع بين مشروعية التخلص عن صلاة الجماعة لعذر خوف الضرر الشديد كالمطر والنشل والريح الشديدة، وبين عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الكبير في السن للتخلص عن صلاة الجماعة بعد أن سمع النداء؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العلماء رحمهم الله أخذوا من أمره من حديث ابن عمر الثابت في الصحيح أن المؤذن إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة في الرحال. أخذوا من إذن الشرع بالصلاة في الرحال وسقوط الجماعة مع وجود المطر دليلا على أنه إذا وجدت المشقة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة أنه يترخص بترك الجماعة، وهذا معنى صحيح. وأما حديث الأعمى فإن حديث الأعمى يقول قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. قال العلماء: هذا يدل على قربه، وذلك لمكان سماعه للنداء، ولذلك قالوا أمره بشهود الجماعة لمكان القرب. ثم إنه إذا حضر ليس هناك ريح شديدة، فالريح الشديدة تعيق الإنسان وتدفعه من المضي إلى المسجد وإلى شهود الجماعة، بخلاف العذر الذي هو مطلق قوله تكون الظلمة والصيد والمطر، فإنه لا يدل على سقوط الجماعة بعد وجودها. أذكر لبعض العلماء رحمة الله عليهم من المتأخرين جوابا آخر لو صح لكان أقوى، والحقيقة فيه يعني قوة لو ثبت التاريخ. يقولون: الذي يظهر أن حديث الأعمى متقدم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الصلاة بعذر المطر، قال الصلاة في الرحال، وهذا يدل لأن الأعمى يقول إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس بقائد يلاومني، فكانت عزيمة في أول الأمر، ثم جاء التخفيف فيكون من النسخ الأثقل بما هو أخف. وهذا القول الحقيقة لو صح وثبت أنه متأخر وثبت ما يدل على التأخر فلا شك أنه من ذيل الإشكال، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: نويت السفر قبل صلاة الظهر ولم أخرج من بيتي إلا بعد الظهر، وصليت الظهر أربعا مع جماعة، لكن هل أصلي العصر جمع تقديم مع العلم أن صلاة العصر تدركني وأنا في الطائرة ولا تهبط إلا بعد خروج الوقت؟ أثابكم الله. هذه مسألة الجمع. بعض العلماء يقول إنه لا يترخص بالجمع إلا بعد خروجه من المدن من المدينة، وهذا مثل ما ذكرناه على ظاهر نص كتاب السنة أن المسافر لا يترخص إلا بعد الخروج من العمران، وعليه فإنه لا يحق له أن يجمع ما دام داخل مدينته حتى يخرج ويبرز إلى العمران، فيجوز له أن يترخص بالجمع، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ: هل يكون الأكل عند حضرة الطعام بمقدار ما تنكسر مهنته أو له أن يشبع؟ أسابكم الله. أما بالنسبة لمن حضرته الصلاة وحضره الطعام فلا يخلو الطعام من حالتين: إما أن يمكنه أن يكسر شهوته ونهمة نفسه ثم يدرك الجماعة ولا يفسد الطعام بحيث يعود ويتمه، فإنه حينئذ يفعل ذلك إعمالا للأصل، وبكسره لشهوة نفسه يزول المعنى الذي من أجله سقطت الجماعة. وأما إذا كان تركه لبقية الأكل يفسد الأكل ولا يمكنه أن يدركه بعد الصلاة، فحينئذ يقضي نهمته ولو فاتته الصلاة، لنص حديث عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كنت مسافرا من مكة الساعة 11 مثلا وأخرت صلاة الظهر مع العصر ودخلت المسجد والناس يصلون العصر، فماذا أفعل؟ أسابكم الله.